مستمعينا، اليوم لدينا مشكلة يعاني منها أهالي سكان حي المنزلة في بانياس منذ سنوات، وبسبب عدم وجود صرف صحي وامتلاء الجوار الفنية واستحالة إفراغها بسبب وجود بعض المصاريف العشوائية في الحقول المكشوفة. يعاني أيضا الحي المذكور من تلوث وانتشار حشرة اللاشمانيا، وهذا التلوث أيضا يصيب جميع الأشجار المثمرة والأبار الارتوازية العائدة للمزارعين، وعدم صلاحيتها للشرب، هذه الأبار عدم صلاحيتها للشرب، وأيضا هي تروي عدد من القرى. يعني للإيضاح أكثر عن هذه المشكلة معنا الأستاذ معين مرهج، وهو مختار حي المذكور. منزلي، يسعد صباحك ويسعد اوقاتك. الله يسعد صباحك ويخلي لي اياكي. اهلا مدام مها. يعني الموضوع، موضوع الصرف الصحي قائم من سنوات طبعا، ويعني روائح كريهه، وهذا الموضوع عم ياثر على الابار، مياه الشرب لعده قرى. بالضبط. وهذا الموضوع ايضا موجود ببلديه بانياس، قدمت عدد من الشكاوي في بلدية بانياس وبالمحافظة وحتى وزارة الإدارة المحلية أكثر من مرة صار طالع عليها. هو هيدي المشكلة عمرها 10 سنوات أو أكثر؟ أكثر من عشر سنوات. وتقدمتوا بطلب، تقدمتوا، شو كانت الردود؟ كثير، يعني شو كانت كان في البداية، كان في أول شيء اسمحي لي أن مدام مها أتقدم بالبداية أتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل بالنصر القريب للجيش العربي السوري والرحمة لجميع الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والفرج عن المخطوفين. وللسيد الوطن أقول له سير بنا إلى شاطئ الأمان، فعين الله ترعاك. برجع لمشكلتنا، مشكلتنا نحن يمكن أنتوا عندكم عدد من المشاكل، سلسلة من المشاكل. اليوم رح نوقف عند هذه المشكلة، ولكن بوعدك سيد معين أنه نتابع موضوع بانياس على قدر المستطاع إن شاء الله يا رب. أنا يعني من خلال وجودي بهالمدينة، للأسف الشديد أنا رح لخص شاكلي بكلمة واحدة، مشاكل المدينة، مو بس الحي، مشاكل المدينة. بانياس منسية. طب خلينا نركز شوي على المشكلة، معلش اشرحنا، حطنا بصورة وضع المشكلة. لمين تقدمتوا؟ شو راجعتوا خلال الجولات الوزارية؟ احكي لنا أكثر. يلا، في البداية بانياس، حي بانياس هو حي تابع لمدينة بانياس، يبعد عن بانياس حوالي 3 كيلومتر. حي المنزلة. نعم، يوجد في حي المنزلة يوجد فيه سكان تقريبا 3000 نسمة. عدد المنازل فيه حوالي 300 نسمة. الحي يعني للأسف الشديد لا يوجد فيه أي خدمة سوى النظافة من البلدية. ونحن ضمن تنظيم ضمن البلدية منذ العام 2010. تقدمت قبل ما تصير الحي تابع للبلدية وحي من أحياء بانياس. كان مسؤول عنا الخدمات الفنية ببانياس. تقدمت لأكثر من معروض باسم الأهالي من أجل الصرف الصحي. كان الجواب تكرم وتكرم، شهر واثنين وثلاثة وخمسة وستة لا نستطيع، يجب بناء حوض معالجي. سنتين حوض معالجي اجت لهون، اجوا على اساس من الوزارة انه عيننا مكان والمكان معاين. انه يوجد حوض معالجي في هالمنطقة هاي، ان شاء الله سنتين بدنا نحلها. سنة وبعد سنة وبعد سنة، صرنا نحن 11 سنة هلا. وهلكنا. يعني شو بدي احكي؟ معروف، يعني مجرد الكلمة عن وجود حي بدون صرف صحي معروف مشاكله، خاصة قرية هي امتداد جبلي. يعني في الناس كلهم عم يستخدموا جور فنية، وهيدي الجورة أكيد فوق في تحت منها بيت قلت لي كمان أكثر منها، فبدي يتأذى منها. قلت لي كمان عم تأثر على الآبار، موضوع الآبار ومياه الشرب، على الآبار الارتوازية الموجودة بالحي. طلعوا كشف وقالوا فعلا طلعوا كشف. أنا حتى بالإدبارة موجودة في بكتاب الصحة، مديرية الصحة في بانياس ومديرية الصحة في طرطوس. نعم. وحتى يعني إنه ما بيصير حتى البيئة، يعني حتى البيئة إنه ما بيصير هذا الموضوع، المفروض يتعالج فورا. يعني وهذا في نحن بنعرف إنه البلد بأزمة وبنعرف، بس في أولويات. يعني بعتقد هيك موضوع، في كتير شغلات فينا نأجلها كرمال هيك موضوع. ومع هذا للأسف الشديد يعني حاولت خلال الجولات الوزارية، وكونك يعني مختار الحي، أنا بس بدي وجه كلمة. تفضل. سيد وزير الإدارة المحلية وقت بدي يجي على بانياس. نعم. أو على بلدية بانياس، سيادة الوزير اطلب مختار، المختار بيعرف مشاكل الحي. نعم. اطلب المختار بيعرف مشاكل الحي وشو بده الناس. نعم. المشكلة طب أنتوا ليه ما بيكون صوتكم واصل لرئيس البلدية أو لأعضاء مجلس البلدية أعضاء مجلس مدينة بانياس وهنن بدورهم يوصلوا صوتكم؟ هلا المشكلة إنه أنا عم بحكي كنت عضو مجلس مدينة. كنت حضرتك عضو مجلس مدينة. أنا عضو مجلس بس سؤال أستاذ معين، أنت من أي متى عضو مجلس مدينة؟ من 6 سنين الماضية يعني. طيب كانت المشكلة قائمة، ليش ما وصلت الصوت يا أستاذ؟ كمان أنت تلام على فكرة. والله العظيم السيد المحافظ قالت هي المحافظين السابقين على أساس كل واحد منهم يعدني من الموازنة الموجودة هالشهر وهالشهرين وهالشهر وهالشهرين. نعم. بيروح السيد المحافظ بيرجع نرجع مشكلتنا من جديد. للأسف الشديد. نعم. للأسف الشديد. طيب. حتى الآن وأنا كعضو مجلس مدينة يعني إذا ما في حدا بدي يشتغل أو بدي يهتم بهيك موضوع ما رح يرد علي. للأسف الشديد يعني. لا أكيد أكيد وقت اللي بيكون يعني صوت يعني عبارة عن صرخة ناس أو ألم ناس أو وبتعرف هذا الموضوع يعني أكيد رح نتواصل فيه وأنت حضرتك من المعنيين كنت يعني أنت بتعرف أبعاد الموضوع. أنا معني وبيعرف فاللي بيعرفوا البلدية رئيس المجلس القديم ورفقاتنا والموجودين بالبلدية والله من أول جلسة والله العظيم من أول جلسة عندي بالمجلس بال 2011 والله العظيم كان أول موضوع عندي هذا الموضوع. نعم. وعدت من السيد المحافظ انه مو المحافظ للاسف اللي قبله يعني نعم استاذ نزار انه من الموازنه من المستقله هذا بدي نفسه. طيب خلينا استاذ معين خليك معي عبر الهاتف وخليني اخذ الاتصال من المهندس اسف محمد. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم. يعني المشكله قائمه من سنوات استاذ. نعم. حضرتك رئيس الدائره الفنيه ببلديه بانياس. أول شيء يعني المشكلة قائمة من 10 سنين وأكثر. هذا الموضوع يعني والمنطقة منظمة والمنطقة يعني مخدمة يعني وفق التنظيم وعم تعاني هيدي المشكلة لا من سنة ولا من اثنين من عشرات السنوات وكان في وعد. يعني أنتوا اليوم شو الحل شو الإجراء؟ الحل اسمها المسكين القرية المنزلي من مجموعة قرى 10 أو 13 قرية التي ضمت إلى مجلس مدينة دانياس في عام 2010 يعني من القرى الجديدة التي ضمت إلى مجالس المدن. وهذه القرى كلها مو بس عندي مشكلة في المنزلي مشكلة في القرى 10 أو 13 قرية بدون صرف صحي بدون مخطط تنظيمي بدون عم نحاول نقدمها بالإنارة والنظافة فقط في الإمكانيات المتوفرة حاليا بتعرف إمكانياتها لو الإيرادات ضعيفة من 2010 حتى الآن. فمشكلة الصرف الصحي بالمنزلي مثل مشكلة القرى الثانية ما فيني أنا والله حطها مشكلة وحيدة عندي. نعم. بس المنزلي إلى خصوصيتها أنه درسناها عملنا لها دراسة عن طريق الخدمات الفنية وكشف تقديري قيمة 110 مليون من سنتين. نعم. ونحن جاهزين لتنفيذها عند توفر الاعتماد اللازم كونها بتودي على مصبات قائمة. ليه ما عندي ليه ما أخذتوا لها موازنة خاصة من محافظة طرطوس من المحافظة؟ طلبنا طالبين من المحافظ طرطوس وهم يطلبوا منا كل مشاريع الصرف الصحي الجاهز. بعثنا لهم مذكرة بال 2017 بالكشف التقديري بال 110 مليون والاسبوع الماضي كمان طلبوا منا انه في تمويل من المنظمات الدولية كمان بعثنا لهم كشف تقديري بمشروع خاص بمشروع المنزلي بقيمة 110 مليون. نعم. فهذه المشكلة مي إن هلا نحن كان عنا عد نفس هذه المشكلة إذا بتذكر أستاذ آصف من سنة تقريبا وتواصلنا معك على سكان مقسم عند المشفى بانياس الوطني. صوت مو واضح. عند مشفى بانياس الوطني أيضا كانت نفس المشكلة قائمة. بانياس من سنة تقريبا من حوالي السنة كانت نفس المشكلة بمقاسم عند مشفى بانياس الوطني وفعلا وعدتوا حضرتكم ومش الحال مدوا لهم صرف صحي. هونيك يعني مش حالة يعني كلفة مئات الالاف او طيب جولات الوزارية يا استاذ آصف الجولات الوزارية ليش ما عم تطرحوا عم يقولوا تكرم عينكم وقدموا معروض كلها مطروحة وكلها مشاريع مراسلاتها موجودة بالجولة الوزارية ومع طب عم يوعد السيد وزير الإدارة المحلية عم يقول تكرم عينكم قدموا لي المعروض. نعم. خلال هالجولات يلي عم تكون تابعين الموضوع بكل فرصة تتاح لنا مو بس المشروع هذا، كل مشاريع مدروسي. عندنا مشاريع مدروسي بقيمة مليار ليرة أو مليارين ليرة. نعم. فمتابعينا مثل أي مشروع ثاني. هلا أنا بالأمس أستاذ آسف تواصلت مع مدير الصرف الصحي بطرطوس المهندس منصور منصور. نعم. وقلت له يا أستاذ منصور نحن في عنا مشكلة ببانياس بحي المنزلة وفي مشكلة صرف صحي. قال لي أنا مبارح هذا الكلام بالأمس، قال لي أنا كنت اليوم ببانياس وما حدا خبرني بهذا الموضوع، يعني أنا ما عندي اطلاع اصلا. هي مشكلة يعني عابرة، يعني مشكلة هذه يعني موجودة قائمة مو بس بقرية، قلت لك انا بعشر قرى او 13 قرية. طيب مقبول موضوع تلوث المياه بدون محطة معالجة، بدون بس المنزل احنا قادرين نقدمها كونها بتودي على مصبات قائمة. تماما لان مصب جديد ممنوع هلا يقامته. نعم. بدون محطة معالجة. نعم. فمشكلتها اهون من غيرها، لذلك عم نشتغل على مبدأ انه فينا بس تتوفر قيمة هالكشف التقديري 110 مليون فينا ننفذها ونقدم الحي إن شاء الله. طيب ما ممكن يتاخذ بطلب باليد من السيد الوزير وقت اللي بيكون بإحدى الجولات؟ يعني نحن بس شغل اليوم أستاذ آصف إنه هي عم تأثر على موضوع الشرب، على موضوع الآبار، وفي كتب من مديرية الصحة إنه غير. نعم هذا موضوع بما نحن بنحدده في جهات ثانيه بتحدد. طب اذا موجود بالاضباره يا استاذ آصف معك نحن، لذلك نحن اثرنا بدراسه وقلت لك يعني هذه حاله فريده على الكره الثانيه وعملنا على جاهدين بدراسه كشف التقديري وقيمته 110 مليون ونحن جاهزين للتنفيذ عند توفر المبالغ وصرنا طالبينه اكثر من مره. اخر مره ب 20/2 في مراسله مع السيد المحافظ وال 2017 بالشهر 12 على اساس في اعتمادات او في اعانات لمشاريع الصرف الصحي. نعم. اي متى ما توفر الاعتماد نحن ان شاء الله باقرب فرصه صالحه. يعني انتم بشكل مباشر وبشكل طلب بحسب وعد الوزير ما في امكانيه عم تدرجوها ضمن الخطه فقط. ما في امكانيه بتخصيص الا المشاريع اللي يعني ملحه وضروريه جدا. هيدا ملح يا أستاذي الكريم، هيدا يمكن أيضا موضوع ملح. يمكن بتوافقني الفكرة والنظرة والرأي إذا وقت لو بيكون الموضوع بيأثر على موضوع الشرب، على موضوع أشجار، على موضوع حقول، على موضوع انتشار حشرات اللاشمانيا. الأنبياء عندي بهالقرية مثل 13 قرية. طب ليه ما بتتحركوا بهذا المجال؟ يعني وقت اللي بيشرف سيد وزير انت يمكن عم تقول ما في إمكانية، انا معك، بس وقت اللي بيجي الوزير وبيشوف فعلا واقع هيدي القرى اكيد ما حيوقف. بس نحن عم نشتغل ضمن خطة معينة وإمكانيات معينة، يعني ما يعني كلفة مشروع صرف صحي للقرى وللمدينة وحوض معالج بكلف مليارات، مو شلت 100,000 واللي مليون واللي 10 مليون. نعم. فشو نحن في إمكانية بالعمل، نحن ما لنا نقص ان شاء الله مقصرين. بتمنى ما تقصروا، أكيد ما بتقصروا، ولكن أنا حسيت حالي اليوم بحديثي مع حضرتك حاولنا نضوي على المشكلة ولكن الأمل بحلها كتير ضعيف وضئيل. يعني نحن هذا الشيء محزن. حل الإجراءات المطلوبة من البلدية اشتغلتها وجاهزين نحن للتنفيذ. قلت لك أنا المنتشف له سنتين جاهز والدراسة جاهزة كل شيء جاهز وبيعرف مختار القرية وبيعرفوا أهالي الحي. حتى فصلناها عن القرية الثانية كونه في مجال لتخديمها، القرية الثانية ما في مجال لتخديمها كونه مضطر فيها المطب. هلا أنتم بتاخذوا يلي أكثر تضررا وأكثر تأثيرا على القرى الأخرى، يمكن هذا بيكون من أولوياتكم. نفس الشيء، كل القرى نفس الضرر ونفس البيئة. طيب فإذا نحن هذا الموضوع اليوم مؤجل لحين تأمين الاعتماد. الاعتماد اللازم. نعم. أنا أكيد بدي أتواصل مع حضرتك فيما بعد، مشاكل عديدة اليوم ببانياس، ولكن إذا كله يعني بنفس هذا الحل للأسف يعني فعلا منسية، فعلا ما في مطالبات. نحن بنتمنى يكون في منسية وفي مطالبات ومنطالب نحن إن شاء الله. نحن من الأحياء نفسها، نحن بنعتبر حالنا بمواطنين من كل حي من أحياء مدينة بانياس، ولا عنا تصفية، بالعكس عنا دراسات كافية لعشر سنين لقدام. نحن تنفيذنا بس وضع المادة للبلدية مثل بلديات القطر كلها، يمكن ما عنا نحن شيء نعم. أنا بدي أشكرك. ما قادرين نجيب الإيرادات اللازمة في الموضوع. نعم. أنا بدي أشكرك ونحن رح نتحاول نكون موجودين بأي جولات لسيد وزير الإدارة المحلية، ونحن أيضا نكون معكم ونوصل صوتكم لعل وعسى نكون بإجابة عمل واحد. تماما تماما. بدي أشكرك وارجع للسيد معين مرهج. أستاذ معين أنت معي؟ معي عفوا. معي. كلمة صغيرة بس. نعم. انه القرية فيها مشروع ري لسبع قرى. نعم. مشروع ري مي شرب لسبع قرى. هذه الابار الموجودة غير ابار المزارعين. نعم. هي مشروع ري لسبع قرى. اذا تلوث هذا المشروع يعني سبع قرى تضررت مش بالماء الشرب من مياه الشرب. صدقني هذا الموضوع لازم يكون بشكل شخصي مع السيد الوزير رئيس، لانه هنا عم ينطروا موضوع الاعتماد وهذا الموضوع يستحيل بالوقت الحالي. البلدية مستحيل فيها. تماما تماما. هذا الموضوع لازم يكون بشكل شخصي بكتاب حاضر وجاهز عند جولة السيد الوزير يلي عم تكون خلال الايام. لما يدعونا نحن وقت اللي بيجي السيد الوزير نحن بنريحهم، نحن بنطلب، هن ما بيطلبوا نحن بنطلب. ولا يهمك، اكيد صوتنا واحد وانا الي حديث معك الاسبوع القادم، ومشاكل بانية ستكون دائما قيد الطرح والمعالجة والإضاءة عليها. بدي أشكرك معين. شكرا لك. يعطيك ألف عاف. حلمك علينا يا بحر ينفر للأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى بساد. حلمك علينا يا بحر ينفر للأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كالسهاب. يا تارك النهدى علمينا كيف لك ألم بطني أمانينا. يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب تطوي أمامينا. ضلك بحر أه يا بحر لن لندمع غياب. على أنغام هالأغنية بنختم فترتنا معكم، رافقتكم بفترة طرطوس مع يوسف، وأكيد زملائنا على الصوت نادين الشاعر بالهندسة الإذاعية ربا حسن، وساعدت بالإخراج منار عيسى وبالإخراج وسام صارم.